بسم الله الرحمن الرحيم. إن القوامة حزم وصدق ورحمة وعفاء. الرجولة. ليس الرجل هو الذكر، هناك فرق بين الذكورة والرجولة. الرجولة لها قدر زائد على الذكور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كانت أم إسماعيل تحب الأنس، وكبر فيه الإسماعيل وكان نفيسا بحيث أنهم تسابقوا عليه. امرأة حافظة. المرأة الصالحة تحفظ. ما تكشفش حاجة. امرأة حافظة. مر في حياته بمراحل كان مفلسا تماما وما كشفته قط. امرأة حافظة. مسألة. طب لو الأب قال لابنه طلق مرأة، أيستجيب ويطلق المرأة أم لا يطلق؟ محمد قال: إني لأعلم غضبك من رضاك. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها كده. شوف الملاحظة. القوامة عفاء. العفاء. والإنسان يعف عن مال امرأة، ودي مشكلة كبيرة. الأسيرة. قال: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيران. القدوة. وبما أن الرجل هو قدوة المرأة وأستاذها وبعلها، فلا يجوز له أن يتناقض، بل ينبغي أن يكون صادقا. محمد. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وأول ربا أضعه ربان ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، تسجيلات الإسراء تقدم قوامة الرجل، محاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كلامنا اليوم عن القوامة، قوامة الرجل على المرأة. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. سنذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض صفات القوامة، ذلك لأن كل خلل في البيوت سببه الرئيس الأول أن الرجل لم يقم بحق القوامة على المرأة. والقوامة لها صفات، وقبل أن أدخل على صفات القوامة وأبينها وأشرحها، أود أن أبين من هو الرجل، لأن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء. ليس الرجل هو الذكر، هناك فرق بين الذكورة والرجولة. الرجولة لها قدر زائد على الذكورة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، أي ليس كل المؤمنين رجالا، لكن منهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد توجد بعض صفات الرجولة في الغلمان، لأن الرجولة فيها معاني: الثبات والنجدة والمروءة والنبل. قد يكون غلاما لكنه رجل، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحهما. قال عبد الرحمن بن عوف: كنت واقفا في الصف يوم بدر، فإذا عن يميني غلام من الأنصار، وإذا عن شمالي غلام من الأنصار، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. أضلع يعني أقوى، على يميني غلام من الأنصار وعن شمالي غلام من الأنصار، كان أتمنى أن يكون عن يمينه رجل جلد قوي وعن شماله كذلك. ووصفهما عبد الرحمن رضي الله عنه بأنهما حديثة أسنانهما، يعني سنهم ليس كبير. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ فقلت له: وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فعجبت من ذلك. طبعا ليه؟ لأن أبا جهل كان مجرد اسمه كان يثير الرعب، أحد صناديد قريش الكبار، وأحد الذين تولوا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما هو مشهور به بقوة الشكيمة والإقدام والعزيمة. هذا غلام، فيقول: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده، أي لا يفارق شخصي شخصه، إنما يقال عن الشخص سواد، لأن هو إذا وقف الإنسان في الشمس رمى ظلا على الأرض، عشان كده اسمه سواد. حتى يموت الأعجل منا، أي لن أتركه حتى يقتل أحدنا الآخر، يعني ويكون هو الأقرب أجلا من الآخر. قال: فعجبت من ذلك، قوة شكيمة هذا الغلام. قال: ثم غمزني الآخر فقال مثل ما قال صاحبه، فلم أنشب، أي لم يمض وقت، حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس. يزول يعني لا يثبت، مضطرب، يروح ويجي يروح ويجي من شدة الاضطراب. فقلت لهما: هذا صاحبكما. فانطلقا إليه فضرباه حتى برد، برد يعني مات، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما يقول، كل واحد يقول: أنا الذي قتلته، وهذا يقول: أنا الذي قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فقال: أريني. ثم نظر إلى سيفيهما وقال: كلاكما قتله تطيبا لخاطرهما. هذان الغلامان، معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، كما في رواية مسلم، غلامان يمتلكان صفات الرجولة، الثبات والعزم والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنت يعني لو سألت، لا أقول غلماننا يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تحظى بطائل عند شبابنا. ده كل اللي يهمه، أو كل الذي أغاظه، أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسب النبي ويبقى حيا؟ فلذلك قال ما قال. هي دي رجولة، أهدو الرجال، وإن كان ده غلام وهذا غلام. الآية من المؤمنين رجال نزلت في أنس بن النضر، كما رواه أنس بن مالك وحديثه في الصحيحين، أن أنس بن النضر غاب عن يوم بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد غبت عن يوم بدر، والله لئن أحياني الله لا يرين الله ما أصنع. ثم كأنه خشي فسكت. فلما كان يوم أحد وجرى ما جرى من الهرج والمرج، وأن الرماة خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت أولى المسلمين على أخراهم وكانت محنة، أنس بن النضر لقي سعد بن معاذ قال: واها يا سعد، إني لأشم ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل، ولما عاينوا وجدوا به 80 ضربة ما بين رمية بسهم وطعنة برمح، ولم تعرفه إلا أخته الربيع بنت النضر ببنان. يقول أنس بن مالك روى الحديث: فكنا نرى أنه نزل فيه وفي أشباهه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما ذكر الله بعض عباده المجدين المخبتين قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فوصفهم بالرجولة. إذن الرجولة قدر زائد على الذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. فنحن نتحدث اليوم عن الرجال أصحاب الثبات والمروءة والنجدة والصدق والنبل. لا تشقى امرأة قط إذا عاشت مع رجل بهذه الأوصاف، وهذا الرجل هو الذي له حق القوامة، وهذا الرجل بهذه الصفات ده على المرأة كما قلنا، وللرجال عليهن درجة. لا تكون الدرجة كده ضربة لازم يعني، بل الدرجة لها أوصاف. إن القوامة حزم وصدق ورحمة وعفاف. الرجولة حزم، والحزم مش معناه الغشم، يبقى الرجل يضرب المرأة ليل نهار يبقى اسمه حازم، ولا إذا دخل الرجل سكت المتكلم، وإذا كان أي إنسان يغير رأيه خلاص يسكت. لا، الحزم معناه ألا تسمح بتخطي حدود الدين والمروءة. أدي معنى الحزم، والإنسان يفعل هذا أيضا برفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته نساؤه النفقة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جلوس على بابه، فأذن لأبي بكر، ثم جاء عمر فأذن له، فدخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجما ساكتا. فقال عمر: فقلت لأقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت يا رسول الله، لو رأيتني وقد سألتني بنت خارجة، أي امرأته، عن النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، أي طعن على عنقها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن جلوس حوله، قال: هن سألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، ويقولان: أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقالت عائشة: والله لا أسأله شيئا ليس عنده. وقالت حفصة: والله لا أسأله شيئا ليس عنده. فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أو 29 يوما. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عائشة فتلا عليها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى تمام الآية. فقال لها: يا عائشة، إني مخبرك أمرا، لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا الآية. فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستشير أبوي؟ لا والله، بل إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: يا رسول الله، لا تخبر أحدا من نسائك بما قلت. يا عائشة عايزة يعني تنال قصب السبق في المسألة دي، لأن يا رفض قال استشير أبوي في إيه؟ أختارك واختار الدار الآخرة ولا أختار الدنيا؟ دي علمت في بيت النبوة، ربيت في بيت النبوة، الشيء الطبيعي أن تقول ما قال. فلعل بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجرين على ظاهر الخطاب، مثلا يقول لحفصة: يا حفصة استشيري أبويك، أتختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا الدنيا؟ فممكن تسمع الكلام وتروح لأبوها على أساس أن الأمر استشيري أبويك في هذا، فيبقى عائشة لها السبق ولها الحظوة أن اختارت الجواب السديد دون أن تراجع أحدا. فقالت: يا رسول الله، لا تخبر أحدا من نسائك بما قلت. فقال صلى الله عليه وسلم، هو ده الحزم بقى، قال: لا تسألني امرأة عما قلت إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكنه أرسلني معلما ميسرا. هذا الحزم، الحزم ألا نتخطى حدود الله، لأن البيت في الأصل إنما أقيم على رعاية حدود الله، كما قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. شايف الكلام؟ يبقى المسألة كلها هي رعاية حدود الله. حتى إذا طلق الرجل المرأة 3 مرات وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما، أي على المرأة والزوج الأول، أن يتراجعا بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله. البيوت كلها مبنية على رعاية حدود الله. المرأة تتخطى حدود الله، رجل يعلمها أولا، قد تكون جاهلة بالحكم، لا تعرف حكم الله في المسألة. ونحن قلنا الرجل هو قيم على المرأة، وهو شيخها وأستاذها ومعلمها. يبقى حينئذ المرأة تسأل الرجل: أنا أريد أن أفعل كذا كذا كذا، يعلمها. قد المرأة تفعل الشيء دون مراجعة، إذا علم الرجل أن هذا فيه انتهاك لحرمات الله عز وجل يقف يعلمها: هذا لا يجوز لأنه كذا وكذا وكذا. المرأة لم تنص على هذا الكلام، إذا لكل حادث الحديث، خلاص تعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، لأن ده يعتبر من النشوز، ليس نشوزا على الزوج فقط بل هو نشوز على الله تبارك وتعالى ومخالفة الأمر. لسان يضرب واللسان لا يستطيع أن يتكلم أبدا في حضرة الرجل، ليه؟ عشان إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله. هو ده الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به، يضرب عليها يعني، أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه أحد. وده حادث يعني، مثلا في قصة المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع وتجحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده. تقطع مرأة المخزوم دي فضيح، فحاولوا أنهم يستشفعوا يعني، فشفعوا بكل شفيع فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء، فما بقي إلا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد ابن حارثة. فجاء أسامة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. أنا عايزك تتأمل في هذا الكلام، لم يقل: والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يده، لا، إنما قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد. فصارت فاطمة حينئذ بنت رجل في إقامة الحد كأي رجل من المسلمين، لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين أحد في إقامة الحد. عشان كده سمى نفسه صلى الله عليه وسلم ولم ينسب ابنته، ثم قال لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها، ليبين أنه لا محاباة في الحدود. حدود إذا رفعت إلى الإمام صار أداؤها حقا لله تعالى، كما في حديث صفان بن أمية عند النسائي وغيره. صفان بن أمية كان جالسا، كان نائما في المسجد الحرام وحاطط عباية تحت راسه ونايم، وبعدين جاء واحد كده لص خفيف اليد ذكي أم ساحب العباية من تحت راسه. المهم أن صفوان أدركه، جري وراه حد ما جاب، وبعدين خده وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. ففوجئ صفوان: أتقطع يده؟ قال: يا رسول الله، هذه عباءة بثلاثين درهما، تقطع يده لثلاثين درهما؟ وهبتها له ياخدها، مش عايز. طالما يده هتتقطع، لا مش عايز ياخدها. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال: هلا قبل ذلك، هلا قبل ان تاتيني، كنت تصطلح مع بعض قبل ما تجوني، خلاص سووها مع بعض. طالما ان الحدود رفعت الى الامام ما عادش يقدر يعمل حاجه، خلاص صار اقامه الحد حقا لله تعالى. قال: هلا قبل ان تاتيني، وامر به فقطعت يده. هو ده الحزم، تنتهك محارم الله يظهر الحزم هنا، يحال بين الفاعل وبين تعدي حدود الله. ادي الحزم المطلوب، مش الحزم الضرب والخبط وان هو يورم لها وشها وان هو يضربها حتى يفلق رأسها ويكسر عظمها، لا دي مش القوامة، هذا ليس حق القوامة. انت مش عارف تعيش معاها، روحها بيت ابوها، لكن ما تكسرش عظمها. كل شيء له حكم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم في خطبة يوم عرفة، عشان بنقول القوامة أو الرجل هو المثال بالنسبة للمرأة، المثال القدوة بالنسبة للمرأة. شوف رسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة عرفة كلاما أنا وقفت عند حرف واحد من هذه الخطبة أتأمله. من جملة خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كما في حديث جابر وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته زيد، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. هي الوقفة هنا بقى، الفاء العاطفة دي، هذه الفاء عاطفة، فاتقوا الله في النساء يقتضي أن يكون هناك كلام عن النساء قبل ذلك. كان يذكر عشرة الرجل مع المرأة وبعدين يقول إيه؟ فاتق الله فيها. فهل تقدم شيء من الكلام يخص النساء عشان تبقى هذه الفاء العاطفة؟ أنا وقفت عند هذه الفاء أتأمل ما قبلها، فاتقوا الله في النساء، فبان لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ضرب القدوة والمثل. وأي رأس في الدنيا لا يكون مقنعا إلا إذا كان صادقا، إذا فرض أمرا على الناس كان أول الملتزمين به ولا يترك أي شبهة تحوم حول كلامه ولا تنال من صدقه، لأن المرأة إذا التمس الريبة في الناس أفسدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وعشان الناس كلها تعرف إن هو مثال وأسوة وقدوة، فقال: أول دم أضعه دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. يبقى ده القدوة. عشان كده الناس كلها بتستقيم إذا نظرت إلى القدوة وجدته ملتزما بما يقول. أنت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول. وبما أن الرجل هو قدوة المرأة وأستاذها وبعلها، ف فلا يجوز له أن يتناقض، بل ينبغي أن يكون صادقا. المرأة تراقب عليه عبادته الجيدة، صدقه وعفافه، يقول الشيء فيفعله، ويعد بالشيء فلا يخلفه، يوم يعظم في نظر المرأة وتتأسى به، ويكون صادقا ويكون مصدقا إذا تكلم. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاتقوا الله في النساء، كأنما قال يا أيها الرجل إنك قدوة المرأة وإنك رئيسها فاتق الله فيها. هذا هو الذي ظهر لي من الفاء العاطفة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي بعض نسخ مسلم فإنكم أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، قال فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة لما تتزوج الرجل تدخل السجن على طول، سجن الرجل. السجن ده عبارة عن ايه؟ انها لا تستطيع ان تفتك منه الا بالطلاق، يدلها افراد. ادي معنى عوان. المرأة لا تستطيع ان تتزوج رجلين، انما هي محبوسة على رجل واحد، تفضل في السجن ده مربوطة لحد ما يدلها الافراد لو عايزها تطلع من السجن. فهل رأيتم انسانا نبيلا يعذب مسجونا لا يملك من امر نفسه شيئا؟ لا، لا يفعل هذا أهل النبل مطلقا. إذن الحزم مش معناه الغشة أو القسوة أو العنف، لا، هذا كله يأخذ من معنى الرجولة. الرجولة صدق، ولا تؤاخذ المرأة بالغيرة إلا إذا تعدت حدود الله، حينئذ تؤاخذ بالغيرة، أما بخلاف ذلك فلا. يعني شوف مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فعمل قرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا سافر كان يقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها تخرج معه، فطارت القرعة على عائشة وحفص. وبعدين عائشة كان لها جمل بتركب عليه، وكان جملا معروفا بصفة معينة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو راجع يبص فين جمل عائشة ويروح يمشي جنبه ويسامر ايه، يسامر عائشة طول ما هم ماشيين في الطريق عاملين ايه، يتكلموا مع بعض. قالت حفصة لعائشة الا تركبين جملي واركب جملك، يبدلوا الجمال يعني مع بعض. فعائشة قالت نعم، فركبت حفصة على جمل عائشة وركبت عائشة على جمل حفصة. النبي عليه الصلاة والسلام بيبص فين الجمل المعروف بصفته، فراح وقعد يتسامر مع مين بقى؟ يتسامر مع حفصة، يتسامر مع اللي ركب الجمل. يعني أول ما عائشة رأت ذلك غارت غيرة شديدة، لدرجة إن هي رضي الله عنها وضعت رجلها ويدها في الإذخر، الإذخر حشيش والنباتات الموجودة في الصحراء، تعرفين النباتات دي هي مأوى الحياة والأفاعي والكلام تسكن فيها. فعائشة رضي الله عنها وضعت رجلها في الإذخر وقالت اللهم أرسل علي حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أقول له إيه؟ حقه. بيخاطب حفصة، متساويات الحقوق، ما تقدرش تقول له ما تكلمش حفصة، ده تعدي لحدود الله. فالأهون على نفسها إنها تموت ولا تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ملهاش حق لو اعترض. فشوف يعني شوف من شدة غيرتها رضي الله عنها تقول هذا الكلام. في الغيرة كما قل نار تسري في عروق المرأة، وتعذر المرأة بها ما لم تتخط حدود الله، يعني تحط على أختها، على أختها للزوجة الأخرى، وتشتم فيها وتنتقصها والكلام ده، هذا لا يجوز مطلقا. ليه؟ لهذا تخطي لحدود الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الغيرة أخذ هاجر وابنها ونقلهما فين بقى؟ إبراهيم عليه السلام كان في هذا الوقت في الشام، نقلهما إلى الجزيرة، إلى جزيرة العرب في مكان لو عند زمزم، وترك مع أم إسماعيل جرابا من تمر وسقاء ماء، وده ابنها رضيع، وليس في الجزيرة مخلوق، فيش حد أبدا يسكن في الجزيرة. وضع هاجر وابنها وجراب التمر وسقاء الماء، ثم كر راجعا، فمشت وراءه أم إسماعيل: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ ليس في هذا الوادي إنس ولا شيء، إلى من تدعنا؟ وإبراهيم عليه السلام لا يرد. مشيت وراه تناشده وتكلمه حتى وصل إلى أعالي مكة. قالت له إيه؟ قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. وفي رواية: فأومأ برأسه النعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ورجعت. أنا يعني عايزك تتخيل بقى امرأة معها ولد رضيع، والمرأة بتبقى في المدينة وأهلها جنبها والكلام ده هو، وإذا مرض الولد بتتضرب حيث الرئيس، مش عارف تعمل ايه. دي بقى في صحراء تصفر فيها الريح ويعوي فيها الوحش، ودي امرأة، ومن طبيعة النساء الخوف، بيخاف. يعني حدثني رجل قال ان امرأته قفلت على نفسها الباب عشان لقت صرصار ماشي في الطرق، صرصار ماشي في الطرقة، قفلت على نفسها الباب وعملت تتصل بالتليفونات: الحقني ودي يعني تحتها جيران وفوقها جيران. لا، دي بقى صحراء جرداء لا فيها انس ولا جن ولا مخلوق يؤنس به. ايه اللي رجعها؟ كلمة واحدة او ايماءة رأس، هو ده محل الشاهد. الله امرك بهذا؟ قال: نعم. او اومأ برأسه ولم يتكلم. قالت: اذا لا يضيعنا. يقين واعتقاد. انا عايز اقول اذا كانت المرأة الحرة على نصف الرجل فهذه أمة، يعني ربع رجل، ربع رجل. وماذا قالت وماذا فعلت؟ وكم في قلبها من اليقين بالله، ودي ربع إنسان، ربع رجل. يعني رجعت هاجر مع ابنها ترضعه، هي تأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على وليدها. طيب، نفد الماء ونفد التمر وبدأ اللبن يجف في صدرها، والولد بدأ يتلبط ويتلوى وينشغل الموت، ينشغل الموت، عارف تطلع في الروح كده. فلم تتحمل، مش مستحملة تشوف الولد وهو بيموت، فبصت عايز اي حد، اي اعانة، اي غوث، مش لاقي حاجة من دي. اقرب جبل نظرت جنبها لقيت جبل الصف، صعدت على الجبل نظرت، هل ترى إنسان؟ هل ترى أحدا؟ واحد تعمل كده زي ما يكون إنسان عمال يركز يعني في البصر، لم ترى أحدا. نزلت من على الجبل حتى إذا وصلت إلى بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود. شو بقى كم يوم ما كليتش، وابنها ينشغل للموت فبتجري، عشان كده السعي بين الصفا والمروة. ثم نظر، هل ترى أحدا؟ لم ترى أحدا. رجع الثاني على الصفا هكذا سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينه، الحج عبادة الرمز. سبع مرات انتهت بالمروة، وإذا بالملك يضرب الأرض بجناح جبريل عليه السلام فتنبعث عين ماء اللي هي زمزم، فجعلت هاجر تحوض الماء، تعمل عليه حوض كده بحيث انه ما ينتشرش في الارض لان محتاج الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا: يرحم الله ام اسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. وفي الرواية الثانية عند البخاري: لكانت ظاهرة، لكان الماء ظاهرة. شربت من الماء، سألها الملك: من انت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: إلى من وكلكم؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ وكلكما إلى كاف. ثم قال لها: لا تخش الضيعة، فإن الله لا يضيع أولياءه. وإن هذا الغلام وأباه سيبنيان لله بيتا في هذا المكان. وبعدين جماعة بقى من جرهم راجعين، فإذا طائر عائف يدور في السماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء. ودي قاعدة كده، تشوف أي طائر في السماء بيلف بيعمل دايرة يبقى فيه مية تحتيه. فقالوا لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، أي رسولا أو رسولين، عشان يتأكدوا هل في مية ولا لا. ولو في مية ممكن نسكن ونقعد، ما فيش مية نقعد إزاي؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا يستغني إنسان عن الماء. فوجدوا أم إسماعيل وفعلا وجدوا الماء، فقاموا جايين كلهم وقالوا لأم إسماعيل أتأذنين أن نقيم معك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، كمش حق في الماء. فوافقوا على ذلك وأرسلوا إلى أهلهم وبدأوا يسكنوا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا وقال كذلك كانت أم إسماعيل تحب الأنس، حب الأنس، حب اللمة كده، وكبر فيهم إسماعيل وكان نفيسا بحيث أنهم تسابقوا عليه، كل واحد عايز يجوزه بنته. فتزوج إسماعيل وماتت أمه اللي هي هاجر. وجاء إبراهيم عليه السلام من الشام، في بعض الروايات خارج البخاري كان يأتي من الشام إلى الجزيرة على البراق، جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته، فسأل عن بيت إسماعيل، دلوه على البيت، دخل فوجد امرأة، امرأة إسماعيل، سألها أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا بحصل معاشه يعني. فقال كيف أنتم؟ فقالت نحن في شر وفي ضيق وفي جهد. قال لها طيب إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة دارك. فأتى إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، حس كده بشيء من الأنس، فسأل امرأته هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء شيخ صفته كذا وكذا. قال لها ذاك أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. قال لي أقول لك غير عتبة دارك. قال إن أبي يأمرني بفراقك، الحقي بأهلك، إن أبي يأمرني بفراقك الحقي بأهلك. ليه إبراهيم عليه السلام أمره أن يغير هذه المرأة؟ احنا مش قلنا في الآية فالصالحات قانتات حافظات للغيب؟ هي المرأة اللي تكون في شر وفي ضيق وفي شدة، حياتهم ضنك، لم تثني على الله عز وجل ولم تحمده ولم تذكر نعماءه تبارك وتعالى عليها. والإنسان اللي بيشتكي ده، يعني مرة واحد راح لمحمد بن سيرين يشتكي، قال له إيه؟ قال له تريد سمعك بمئة ألف؟ يعني تحب عينك تروح وتبقى أعمى وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. قال له تحب أن يكون بصرك بمئة ألف؟ قال له لا. تحب أن يكون منطقك بمئة ألف؟ قال له لا. قاعد يعدد له بقى، قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين ألوف. رجل بترفل في النعمة، تقوم الصبح تحرك يديك ورجليك، دي نعمة كبيرة. في إنسان بينام يقوم مشلول لا يتحرك، لا يتحرك، ده لو معاها ألوف مؤلفة، لو معاها ملايين الدنيا ممكن ينفق هذه الملايين ولا تعود إليه صحته. الإنسان يعني يحمد الله عز وجل على هذه النعمة المستكنة بداخله. يعني شوف عندنا إمام كبير جليل لا يعرفه طبعا إلا أهل الحديث، بل أقل أهل الحديث كمان، وهو الإمام محمد ابن ميمون، وكنيته أبو حمزة ولقبه السكري، كان كلامه زي السكر، عشان كده إيه سموه إيه أو لقبوه بأبي حمزة السكري، محمد ميمون أحد الرواة عن الأعمش. ده بيقول إيه بقى؟ بل ما بلغني أن جاري مرض قط إلا قومت نفقته في مرضه. لو جار مرض يروح يسأله صرف عند الدكاترة أديه وصرف علاج أديه والكلام ده هو وشوف إجمالي ما أنفقه هذا المريض وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. طب ما كان المرض ده ممكن يجي لي أنا فكنت حصرف الفلوس دي كلها بدون أجل. كثير من الناس المرضى مثلا أو أغلب المرضى بيتعالج عشان إيه؟ بيتعالج عشان عايز يرفع العلة بس، غير واحد عايز يرفع العلة لأن العلة دي أقعدته عن القيام بواجبات كان يقوم بها أو بمستحبات كان يقوم بها، فهو يتمنى أن يعافى لأجل أن يقوم بما أوجبه الله عليه وسقط عنه بالعذر. قليل من الناس هو اللي بيعقد النية على المسألة دي، إنما أكثر الناس عايز يرفع العلة وخلاص. ترفع العلة وخلاص مالكش أجر في المسألة. التداوي مباح. محمد ميمون يقول أنا إذا كان الجار ده صرف 1000 2000 3000 على الدكاترة والعلاج والدواء والكلام ده أنا بأتصدق ب3000 4000 ده إن ربنا عافاني من المرض ده. شوف تفكير السلف كان إزاي. ومحمد ميمون ده اللي هو السكري ده الرجل الجميل ده جار له أراد أن يبيع داره، فجاء واحد يشتري فقال له تبيع بكام؟ قال له ب4000. قال له ليه ده كده الدار غالي قوي؟ قال له لا، 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة. هو أنت الحيط في الحيط جنب أبي حمزة الرجل النبيل ده هو ببلاش؟ لا، ده أنا لازم أبيع لك الجيرة دي كمان. فبلغ أبا حمزة قوله فأعطاه 4000 وقال له لا تبع الدار. إذا كان هو يعني اشترى جوار أبي حمزة ب2000 فأبو حمزة اشترى جواره ب4000. المرأة الصالحة تحفظ، ما تكشفش حاجة خالص. يعني أنا أذكر حكاية عن رجل وامرأة كلاهما مات رحمة الله عليهما. كان الرجل صاحبا لي، قابلته يوم في الشارع وهو بيبكي قلت له مالك؟ قال لي امرأتي مريضة. قلت له ايه الإشكال يعني انت بتعيط ليه؟ انت ما تعالجها؟ قال لي لا انت ما تعرفش الست دي عندي ايه. انا كنت صبي عند مقاول كبير قوي، كنت باخد ربع جنيه في اليوم بس كنت بشتغل بجد واخلاص. فضل يترقى عند المقاول ده لحد ما اصبح موضع ثقة هذا المقاول. اي عمل كبير المقاول عايز يعهد بيه لحد يبعهد بيه لهذا الانسان، عايز يسحب له فلوس يبعت فلوس يجيب مون يعمل مش عارف ايه، هو الانسان ده المؤتمن عنده على العمل. هذا المقاول كان عنده ابنة وحيدة، كانش عنده غيرها. تعرف بنت الوحيدة دي في مدلعة وكل طلباتها مجابة والكلام ده. فلم يرى الرجل أأمن من هذا العامل أن يزوجه ابنته. فعلا تزوج بنت المقاول ده، فضل برضو موضع ثقة المقاول ولو مرتب لأجرها. يقول لي كنا لما نروح كل خميس عند ابوها كان يذبح بقى بط ووز وبتاعه وحط بقى من اطيب الطعام. بقول انا مرتبي ما كانش بيكفي حاجه زي كده، كنا بناكل مثلا مره في الاسبوع لحمه ولا بتاع، ولا كل 15 يوم ناكل مره لحمه. فبقول اول ما كنا نروح ويذبحوا الذبائح دي ما كانش ترضى تاكل. يا بنت كلي، تقول لهم اصل فلان مزهقنا من الكلام ده، كل يوم يجيب لنا بط ووز والكلام ده ما ترضاش تاكل ابدا. تقول لها مش عايزه الكلام ده، هتقولي مش وجبنه وبتاع الكلام ده احسن فلان يعني خلاص زهقت من الحاجات دي. وهي لا تاكلها ولا تراها. كانت الطبيعه امها الطبيعي امها كانت تحط لها وزه كده ولا بطه في كيسه ولا حاجه ويروح ياكلها سوا. بيقول ما كشفتني قط، مريت في حياتي حتى بعد ما بقى هو مقاول كبير والكلام ده، مر في حياته يعني مراحل كان مفلسا تماما فيها وقفت معاه وما كشفته قط. فقلت له يا اخي لك حق ان تبكي عليها، امرأة حافظة هذه لما تقول نحن في ضيق، نحن في شر، نحن في شدة. عشان كده المرأة دي عتبت الدار، أول ما تخط العتبة وتدخل تشعر بالسلام النفس والأنس. ده فضل الست لأن هي القاعدة في البيت، هي التي أشاعت هذا الجو من السلام النفسي ومن السكون. عشان كده إبراهيم عليه السلام ترك الوصية لإسماعيل، قال له غير عتبة دارك. طيب حاجة فرعية كده على جنب، طب لو الأب قال لابنه طلق مراته أيستجيب ويطلق المرأة أم لا يطلق؟ حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله طلق امرأتك، فقال له عبد الله لا إني أحبها. فشكى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت له طلق مراتك؟ قال لي لا. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يا عبد الله أطع أباك، أطع أباك. فطلقها عبد الله بن عمر. لما عرض هذا الحديث على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس كل الناس عمر. عمر بن الخطاب لما يقول طلق المرأة هناك معنى شرعي، لأن عمر بن الخطاب كان ملهما، كان محدثا، صاحب فراسة، وأصحاب الفراسات قد يبدو لهم الشيء لا تقتنع به الجماهير، لكن هو على قناعة كاملة، وتثبت الأيام أنه كان محقا فيما فعل. فمش كل أب يقول لابنه، لا سيما إذا كان الولد كان ملتزما وكانت البنت امرأته كانت ملتزمة أيضا، الأب يقول له طلق لا يستجيب. يبقى ليس في هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حمله الإمام أحمد حنبل على خصوص عمر أو ما كان في مثل ما رآه عمر رضي الله عنه. إنما واحد يقول لابنه طلق امرأتك وامرأة عفيفة وامرأة صابرة ومتدينة، هذا لا يجوز له أن يسمع كلام أبي في هذه الحالة. فإبراهيم عليه السلام قال وترك هذه الوصية غير عتبة ذلك. جاء إسماعيل عليه السلام آنس شيئا، سمع الوصية لها إيه؟ إن أبي يأمرني بفراقك الحق بأهلك، وطلقها وتزوج امرأة بعدها. ثم جاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى ليطالع تركته، فدخل أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت بخير وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم أن يبارك لهم في الحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكاد بيت في مكة يخلو منهما اللحم والماء. ليه؟ بدعوة إبراهيم عليه السلام أن يبارك الله عز وجل لهما في اللحم والماء. قال إذا جاء إسماعيل سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا فقال هل جاء أحد؟ قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا. قال ذاك أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت يقول لك ثبت عتبة دارك. قال إن أبي يأمرني بإمساكك. هي دي المرأة التي تثني على الله عز وجل، تعمر جنبات بيتها بذكر الله وبحمد الله وتلهج بالشكر. فلذلك قال له ثبت، ثبت عتبة الدار. وبعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة، ففعل به مثلما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني إيه؟ اعتنقه وضمه وقال إن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا هنا أتعينني؟ قال نعم إلى آخر الحديث. فهنا القوامة صدق، الصدق بقى في هذا الحديث كله. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعني. فأنا عايز أقول بقى الرجل الكذوب الذي يفعل الفعلة الشائنة ويكذب على امرأته، هذا رجل بكل أسف يفقد قوامته عند المرأة، المرأة تحتقر ولا تضع له اعتبارا. والكذب سوءة، سوءة كبيرة يترفع عنها أهل النبل. يعني شوف أبو سفيان كما في الصحيحين لما التقى بهرقل عظيم الروم ومعه جماعة من التجار، قال هرقل اجلسوا خلف ظهره، خلف ظهر أبي سفيان، فإن كذبني فكذبوه. قال أنا هسأله عدة أسئلة، فإن كذبني وكذب علي فكذبوه. شوف بقى أبو سفيان وكان إذ ذاك كافرا، قال فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. في خارج الصحيحين ولكني كنت امرأ سيدا في قومي فأنفت من الكذب. برغم أنه لو كذب ما كذبوه، هم كلهم يعني مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشعون صورته عند الناس، فلو هو هو افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، هم كمان حيوافقوه، ما كلهم بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام وكلهم يحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام، فهيكذبوا ليه؟ حتى لو في يوم من الايام قاعدين على المصاطب كده وعيروه، هيقول لهم ما انتوا كمان كذبتوا معاه، خلاص ما احنا كلنا في الكذب سوا. لكن شوف، لانه كان رجلا سيدا، والسيد لا يكذب، السيد في نفسه لا يكذب. قال: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. يبقى عيب أهل المروءة، أهل النبل يكذبون. تأتيني رسائل مثلا ومكالمات كثيرة، المرأة بتشتكي إن زوجها بيلعب بديل، تلعب في المحمول كده، فتقوم تلاقي بقى إيه رسائل جياله من واحد، تقعد تفتش وراها تلاقي المرأة دي متزوجة، يعني بقى راجل متزوج وعمال عامل علاقة مع امرأة متزوجة أخرى، وهي كمان تعمل علاقة مع رجل متزوج، هلا ازاي الكلام؟ وتبتدي المرأة تقرره، وانت ازاي عملته بيه؟ يبتدي تلجلج والكلام ده، وساعات يبقى بيجح قوي ويتكلم كلام صريح، وانا حر وانا اعمل اللي انا عايزه والكلام ده، لما يلاقي مفيش جواب انه يعمل حاجة زي كده. فلماذا يفعل الرجل مثل هذا؟ الرجل لابد أن يكون صريحا، عايز يفعل الفعل يفعلها، فعل مباحة، فعل ليس فيها شيء يخدش بالمروءة ولا بالديانة. عشان كده بنقول القوامة صدق، لابد أن يكون صادقا. من ثمرات الصدق أن تستجيب المرأة لك، وزي ما بيقول بتكون على نفس الموجة بتاعتك، وأنت تعين المرأة على فهمك، لا تكن غامضا، بل كن كالكتاب المفتوح لانتحاء مشتركة بينك وبين المرأة، عن لك شيء استشير المرأة، لا أنا عن لي كذا وكذا وكذا، عقلان خير من عقل كما يقال. الرجل إذا أراد أن يقوم بحق القوامة على المرأة يكون حازما في غير طيش، يكون صادقا في غير كذب، يكون رحيما. ودي مسألة أنا عايز أقف عندها شوية، مسألة الرحمة، رحمة بالنساء. رسول عليه الصلاة والسلام لما وصف المرأة قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج، فاقبلوهن على عوج. لازم تعرف ان ده طبيعة المرء، خلقها الله عز وجل كذلك. يبقى انت تتعامل مع الوضع الحالي، مع الوضع المستقر، والله عز وجل اعطاك فسحة، اعطاك فسحة من الحلم، اعطاك فسحة من النظر، ثم انت تشوف ما الذي يريح هذه المرأة وتعمله. اعوج الضلع اعلى، يعني انا همثل الضلع بكده، اعوج كده خلاص، والرجل مستقيم كده تمام. فانا لو عايز ابقى على نفس الموجة بتاعت المرأة هبقى كده خلاص، يبقى انا اللي اتعوجت، ما افضلش انا كده، لا اعمل كده. العوجة دي رحمة، ده بقى الانسان يظهر مرأة ضعيفة وظنينة ايضا وتحتاج الى حلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قال: إني لأعلم غضبك من رضاك. يا سلام، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكن إني لأعلم غضبك من رضاك. شوف الملاحظة، زي ما بنقوله سان يبقى بيدور على مفاتيح الطرف الآخر، الزوج يبحث عن مفاتيح المرأة، والمرأة تبحث عن مفاتيح الرجل، كل واحد وصل إلى مفاتيح الآخر استراح. إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أو تعترف مسألة وتبقى آمنة إنها تقول هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنت علي غضبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره غضب أحد، بل يضر جميع المسلمين أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، غضب مهلكة، إذا غضب على عبد فقد هلك. يوم يقول لها: إني لأعلم غضبك، إذا كنت علي غضبة، وإذا كنت عني راضية. رحمة، حوار. في الحديث الآخر مثل الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غزاة، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: تقدموا، فتقدموا فضل هم الاثنين، فقال: تعالي أسابقك، نجري قبال بعض ونشوف مين هيسبق الثاني. أداء النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل من مشى على الأرض بقدميه، لم توطأ الأرض أبدا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تعالي نتسابق، نجري مع بعض. قالت فسابقته فسبقته. قالت فتركني حتى كبرت وحملت اللحم. بقت بدينا شوي. غزو من الغزوات تقدموا. بقوا هما الاثنين. قال تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني. فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. يعني واحد واحد. يعني انت سبقتين المرة اللي فاتت انا المرة دي سبقت. شوف الرحمة. الرحمة والتواضع للمرأة. سنكون خفيض الجناح لمرأته. لا سيما إذا كانت مرأة فاضلة. مرأة نبيلة. مرأة فيها الصفات الجميلة. لماذا لا يعني يرحمها الرجل؟ لماذا لا يتبسط الرجل مع مرأته ويجعل الحياة كده طيبة، الحياة ساكنة؟ كل الكلام ده بينتقل إلى الأولاد. كل الكلام ده بينتقل إلى الأولاد. هذا جو البهجة والأنس. يطلع الولد يحترم نفسه. احترم لما تزوج يفعل مثلما كان يرى أباه يفعل ما أمه، كما قال القائد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. القوامة عفاف. والإنسان يعف عن مال امرأته، ودي مشكلة كبيرة. الرجل يبصر مال المرأة وعايز يأخذ مال المرأة. أنا ما أعرفش يعني هذا الإنسان كيف يعني يتطيب نفسه أن يستلب ماء المرأة. يأخذ المال نصف القوامة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة التي تنفق على زوجها خدت منه نصف القوامة. إذا لم تكن امرأة نبيلة على وزان خديجة رضي الله عنها وعلى وزان زينب امرأة بن مسعود. وأنا بقول لأي راجل استلف من طوب الأرض ما تاخدش من مراتك فلوس عشان تفضل عينك قوية. لكن المرأة إذا صرفت عليك، والمرأة إذا بقى يعني هي اللي بقى بتأسس البيت وبتعمل وانت سايبها تعمل الكلام ده، هو تكسر عينك. لو كنت رجلا ذا مروءة تكسر عينك على طول، ما تعرفش تتكلم. فأنا بقول لك اهو، المرأة إذا لم تكن على وزان خديجة لا تمن، بل تشعر بالامتنان لك ان انت اخذت اموالها، ان انت قبلت منها المال. اذا ما كانتش المرأة على هذا الطراز، انا بقول لك استلف من طوب الارض وما تاخدش من امرأتك ولا مليم عشان تفضل قوامتك كاملة. يعني شوف خديجة رضي الله عنها وكيف انفقت مالها كله على الدعوة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها الجميل. خديجة دي يعني طراز فريد، يعني لا يتقدمها أحد في قلبي أبدا من نساء هذه الأمة. ليه؟ لأنها كانت كذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال إني رزقت حبها. حب الرجل للمرأة رزق زي المال زي الولد زي أي حاجة. إني رزقت حبها. ولما عائشة رضي الله عنها قالت له يوما عن خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جملة مآثر خديجة وواستني بمالها إذ حرمني الناس. أهدي لا تمن. إذا كانت امرأتك نبيلة فاضلة صاحبة مروءة لا تمن، وأنت تعلم من خلقها وتربيتها رباها أبوها ورباها دينها أنها لا تمن، ممكن تقبل. غير كده أنا بقول لك وصيتي استلف من طوب الأرض ولا تقترب من مال امرأتك. زينب امرأة المسعود كما في الصحيحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة. وكانت زينب امرأة مسعود غنية وعندها زكاة مال. قالت لابن مسعود سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أصرف مالي لك؟ فإن كان كذلك أعطيته لك وإلا صرفته في غيركم. فقال لها لا بل سليه أنت. فرحت زينب فوجدت امرأة على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب. أيضا بتسألها بنت جاية ليه وبتعمل كلام. قالت لها جاية عشان عندي مال وعايزة أتصدق على زوجي مش عارفة أتصدق عنه ولا دي زكاة مالي ولا لا. فقالت فكانت حاجتها مثل حاجتي. جاية تسأل نفسها واقفين على الباب. بتقول زينب امرأة المسعود: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. لما تيجي تكلمه تحس انك مش عارف تكلمه، عندك هيبة كده، له هيبة وانت عندك حياء مش عارف تكلمه. فدخل بلال معدي داخل فوقفوه، قالوا له بقى ايه؟ امرأة المسعود قالت له: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي زكاة مال، هل يجوز ان اعطيها لزوجي ام لا؟ ولا تقل من انا. هذا الشاهد بقى بتقول له ما تقولش انا مين عشان ما تفضحش زوجها، هتاخد الفتوى صحيح وتروح تنفذها. دخل بلال قال: يا رسول الله ان امرأة بالباب تسأل كذا وكذا. قال: من هي؟ فقال له: زينب. قال: اي الزينب؟ قال: زينب امرأة ابن مسعود. قال: قل لها نعم لك اجران، اجر الصلة واجر القرابة. الرجل ينبغي في الأصل أن زي ما قلت يعف ويجتهد أن يقوم بحق القوامة على المرأة ويكون عفيفا لا يستلب وماء امرأته. بعدين سبحان الله، يعني أحيانا يعني بسبب أن الرجل لم يعرف مفاتيح المرأة أو المرأة تعرف مفاتيح الرجل، ساعات يخلطوا الأموال مع بعضها. وساعات الرجل مثلا عشان خاطر يثبت للمرأة أن هو رجل فاضل الكلام ده، ممكن يحط ماله في باسم امرأته، يبقى المال كله إيه؟ المال كله تبع المرأة. تطلع المرأة مش متربية، لا ربها أبوها ولا ربها دينها، على طول تقوم واخد المال كله ومديها للزوج الايه كارت الأحمر وترضى من الايه ترضى من الملعب وخلصنا على كده. يفضل الرجل تاي. يعني أنا من الحكايات التي لا أنساها أبدا إن واحد عمل نفس القصة وبعدين رجعوا من الغربة، بقى 20 سنة بيشتغل بقى في الغربة، رجعوا وكاتب كل حاجة باسمها وحاجات زي كده والبيت باسمها وكل حاجة باسمها. المرأة نشزت عليه قامت ترضى من البيت، دخل بقى وسايط وقرايب والكلام دوت. طب تديني نص الفلوس، الفلوس باسمها والبيت باسمها. طب تديني البيت وتاخد الفلوس، تاخد الحساب ابدا. طب نعمل اي حاجه، طب اخد جزء من الفلوس ابتدي حياتي، ده انا عديت ال50 وعايز ابتدي حياتي، تديني اي مبلغ. مش راضيه المراه ابدا. فضلوا على الحدوته دي بتاع 2 شهر. الرجل بقى جاله ضغط دم وجاله تصلب شرايين وجاله سكر والكلام ده، هيستأنف حياته ازاي؟ وبعدين بقى اللي مزعله في المساله جدا ويحترق انه وضع ثقته في امراه من هذا الضرب وهذا الصن الذي لا يرعى جميعه. وبعدين في يوم من الايام كتر الهم والزهق بيدور في الاوراق بتاعته، لقى توكيل عام رسمي من المراه له، كانت زمان عامله للتوكيل ده، كاد ان يجن من الفرحه لما وجد هذا التوكيل اللي المراه نفسها نسياه. والكلام ده كان يعني نص الليل مش عارف ينام، بيقول الصبح عايز الصبح يجي بسرعه. فعلا في الصباح قام رايح بقى البنك وساحب الفلوس كلها، وطبعا ارسل للمراه، طبعا الفلوس كانت تساوي البيت 10-15 مرة، وراح بعت للمراه ولا انا لقيت التوكيل وعملت كذا. المرأة بقى وسطت مين؟ وسطت الجماعة اللي كانوا عمالين يتوسطوا للرجل لديها ان نقسم الفلوس سوا ومش عارفوا الكلام. طب ده يعني كل السبب ايه؟ جهل الرجل بمفاتيح المرأة، جهل المرأة في الحرد. هل المرأة لما عملت القصة دي لم يظهر في حياتها الماضية مع الرجل تكات كده تبين معدن المرأة؟ طبعا لو كان رجلا ذكيا يفهم لعرف معدن المرأة من مواقف تحصل. شوك الرجل يتزوج امرأة 30 سنة وفجأة المرأة تغدر به وهو لا يدري ويفاجئ ان غدرت به، الا اذا كان الرجل لا يعرف مفاتيح المرأة. عشان كده انا بقول للرجل اذا اردت ان تستتم القوامة على المرأة ينبغي ان تكون عفيفا عن مال المرأة ابدا، عشان يبقى نصف القوامة اللي هي نصف القوامة معاك، بما فضل الله بعضهم على بعض بالعقل والتفكير والحلم والكلام ده وبما انفقوا من اموالهم. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي نساءنا وان يهدي رجالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. مع تحيات اخوانكم في مؤسسة وتسجيلات الاسراء الاسلامية بالقاهرة، رقم الهاتف 010-37-96-454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.